جاء في حديث ابن عباس قال اني رميت بعد ما امسيت قال لا حرج صححه البيهقي بل هذا صحيح وانه يجوز رمي جمره العقبه بعد غروب الشمس يوم النحر قال جاء من الرسول يوم النحر البخاري ان الرسول يوم النحر موسى يوم التسليم سئل يوم النحر بعد قال حسين رميت بعد ما امسيت يعني رمى في احد النهار قال امس انت جميع رمى احد النهار امس الوحيد والجمره بعد الظهر بعد العصر لا فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت السيف ولم يرد أجزأ أو ضمير على الظهور إلى أهل الليل على الصيف.